امرأة جاءت إلى شقيقتها في الأردن، هي تقيم في بلد آخر، فجاءت إلى شقيقتها هنا في الأردن فتسأل هل إقامتها عند شقيقتها تعد في حكم المقيمة أم المسافرة؟ إذا ما نوت فهي مسافرة. إذا ما نوت الإقامة فهي مسافرة. طبعا شيخي أظن يختلف لو نزلت عند مثلا أبيها، نعم أبيها تعد كأنها في بيتها.